القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب محمد عيسى أبو حجر ولد بالشرقية وأطلق عليه ألقابا كثيرة، منها مطرب الملوك والأمراء، موسيقار الأجيال، اللواء وغيرها. عمل مدرسا للموسيقى في مدارس وزارة المعارف العمومية، قدم للسينما أفلام عديدة، لحن لكثير من المطربين والمطربات. توفي في 3 مايو عام 1991. ومن ألحانه أيها الأصدقاء لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية موكب النور. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.